مساء الخير على كل مستمعين راديو في السكة، أهلا وسهلا بيكم، معاكم محمد جويلي وحلقة جديدة من برنامج المحكمة. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن قصة بقلم الكاتب محمد إبراهيم عبد العظيم، والقصة اسمها الضحية رقم 7، السحر السفلي. تنويه مهم جدا أن القصة دي مقتبسة من فيلم تركي، عشان بس محدش يجي يقول يا جماعة أنا متهيألي شفت حاجة زي كده أو شفت فيلم زي كده أو سمعت تقريبا حاجة زي كده. دي حقيقة، القصة مقتبسة من فيلم تركي، يعني ممكن تقول ان احنا ترجمناه للغة العربية مع اضافة بعض الاحداث وتزويد بعض التفاصيل. فاتمنى ان القصة تعجبكم، ونعيد تاني ونقول القصة بقلم الكاتب محمد ابراهيم عبد العظيم، اسمها الضحية رقم 7، ويلا بينا نبتدي القصة. للأسف كل اللي حصل كان بسببي. أيوة بسببي أنا، مش عارفة ليه عملت كده، إزاي أصلا وافقت من الأول على حاجة زي كده. أصعب إحساس فعلا هو إحساس الندم المتأخر، الندم اللي بيجي بعد ما البلاوي ما بتبدأ وبتحصل. مشكلتي إن أنا ما سمعتش كلامه لما رحت له أول مرة، وهو بنفسه قال لي مش هينفعك ومش هيجوزلك وهيكون ليكي بمثابة عزرائيل. أنا اللي ما اهتمتش بكلامه، الغلطة كانت غلطتي من الأول، أنا اللي ما سمعتش كلامهم ونفذت اللي في دماغي. بس برجع وأقول هو كمان غلط، وهو اللي وافق من الأول. أنا فكرت كتير وقررت إن أنا هكتب اللي حصل، حتى لو أنا اللي الموضوع كله أساسه ابن خالتي كريم. كنت بحبه جدا جدا وبعشقه جدا، بعشقه بالمعنى الحرفي. بس هو ما كانش بيحبني، كان بيحب مروة بنت عمه وصحبتي في نفس الوقت. وفعلا هو اتجوزها وخلف منها 4 أولاد كمان، بس حبي ليه استمر 3 سنين. في الآخر اتجوزها هي. كنت برفض أي عيس يجيلي وأقول بكرة كريم يحس ويجي يتقدم لي، لكن ده ما حصلش، لدرجة ان انا رحت وقلت له ان انا بحبه. سابني ساعتها ومشي وما تكلمش معايا نص كلمة، حتى بعد ما عرفت ان هو هيتجوز مروة حبي ليه ما قلش، وما عرفتش اشيله من دماغي. اي نعم تعبت فترة ودخلت في مرحلة اكتئاب شديد، بس ما قدرتش انساه. وحتى بعد 4 سنين من جوازه ما كانش بيخرج من بالي، كنتش عارف اعمل ايه، وما كانش بايدي اي حيلة. وافقت على عريس بعد ما هو متجوز، بس بعد فترة سبته، ما قدرتش أكمل معاه. وبعده عريس تاني وافقت عليه وبرضه ما قدرتش أكمل معاه، والتالت والرابع، ولكل عريس فيهم نهاية معروفة وهي البعد عنه، لحد ما جه آخر عريس وكان اسمه علي وكان جاري. لما تقدم وافقت كالعادة، وحصل فعلا واتجوزنا بعد شهور. ورحت وعشت في شقة مع أمه، كان بيحبني قوي، كان ممكن يجيب لي أي حاجة في الدنيا أنا عايزاها، كان بيفهمني. أيوة كان بيفهمني من عينيا، بس عارفين لما كان بيقعد معايا ما كنتش بشوف قدامي إلا كريم، كريم وبس. إحساس صعب قوي صح؟ لكن اللي حصل بعد كده إن علي مات. أيوة علي انتحر بدون سابق إنذار. أصبحت أرملة وبقيت عايشة مع أمه. كنت بحكي لصاحبتي يسرى على كل حاجة جوايا، كانت بمثابة أخت ليا، لحد ما في مرة قالت لي على فكرة خلتني أفكر أكتر من مرة، وفي الآخر وافقت. بعدها بيوم خرجت من بيتي بالليل وحماتي كانت نايمة، كلمت يسرى وبالفعل دقايق وكانت قدامي. ركبنا ميكروباص لحد ما وصلنا البيت في مكان مهجور، وقالت لي يلا ننزل، اللي قلتلك عليه هنا في البيت اللي قدامك ده. نزلنا من الميكروباص ودخلنا البيت. البيت كان معمول من خشب، بس جوه البيت ما كانش فيه اي شيء غامض زي شكل البيت من بره. من جوه كان مفروش على الارض حصيرة قديمة شوية، وعلى جدران البيت ده صور غريبة ومرعبة. صورة الخمسة قاعدين وقدامهم جسم لبني آدم مرفوع في الهواء، صورة تانية لشيطان بقرنين بينفخ في وش بنت والبنت بتصرخ، وصور غريبة زيهم كتير وجلود متعلقة جنب الصور. الغريب ان البيت اضاءته شديدة وما فيهوش حد. طلعنا على سلالم خشب كانت في اخر الطرقة الصغيرة اللي قصاد الباب اللي دخلنا منه. لما طلعنا لقيت يسرى بتشاور لي على كرسي ومن غير ما اتكلم رحت وقعدت وهي فضلت واقفة جنبي. كنت قاعدة مرعوبة وبص على الصور اللي مالية الحيطان كلها والصمت مخيم على المكان كله، لحد ما سمعت صوت خطوات طالعة على السلالم. لقينا ست عجوزة طالعة وبصت لنا، لكن بصتها لنا كانت مرعبة جدا. مسكت في ايدي يسرى من كتر الخوف. لقيت يسرى بتقول لي اثبتي، انت لسه شفتي حاجة، اصبري. ولقيت الست جت علينا ورمت في وشي طرحة وقالت لي البسيه بسرعة، ما ينفعش تدخلي للشيخ احسان بشعرك ده. قلت لها حاضر حاضر. نزلنا السلم تاني ومشينا ورا الست دي لحد ما وقفنا قصاد اوضة. فتحت الست الباب وبصت لنا وبرقت، وفعلا دخلنا وهي قفلت الباب من بره. الأوضة كانت مليانة بحاجات أول مرة أشوفها في حياتي، أشكال عرايس منقوش عليها بحروف أو كلام غريب. ولقينا الشيخ إحسان بيقول لنا تعالوا ما تخافوش. الصوت كان جاي من ورانا. أول ما لفينا وبصنا له صرخنا أنا ويسرى، شكله مرعب أعور، وشه مكتوب عليه أو مرسوم عليه رسومات غريبة مش مفهومة، ومرسومة أو مكتوبة بمنتهى الاحترافية ودقيقة جدا. لقيته بيزعق وبيقول قلت تعالوا هنا ما تخافوش. جينا بسرعة وقعدنا على كنبة صغيرة قدامه، وبيننا حلتين، واحدة مليانة مية والواضح انها مية سخنة، والتانية فيها فحم مولع. لقيته بيتكلم وبيقول لنا غيروا اي دعاء تعرفوه. بصت ليسرى وقرت في سري وهي كمان، ولما بصت عليه لقيته بيغمض عينيه وبيقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر ولا تعسر، ربي تتم بالخير. فضل يكررها كتير، وبعدها مسك بإيده الاتنين الفحم المولع ورمى في المية. فضل يتمتم بكلام غريب وهو بصص للحلة اللي فيها المية وكأنه بيكلمها. بعدها سكت وبصلي واتكلم معايا، انت ليه جيتي هنا؟ انا جيت عشان اسأل على شخص معين، وهل يجوز ان انا اتجوز منه ولا لا؟ اسمه ايه؟ كريم. بيحبك؟ بصيت في الارض وقلت له لا. تعرفيه؟ ايوه ابن خالتي. هو ممكن اتجوز منه يا شيخ احسان؟ والله انا ما هسأل سؤال تاني، انا عايزة منك بس الرد، بينفع او ما ينفعش. لقيته بص في الحلة اللي فيها مية واللي حط فيها الفحم ده، ولا معرفش ايه بالظبط. فضل يقول كلام غريب ويصرخ كأنه بيأمر حد هو شايفه. وبعد ما انتهى من كلامه الغريب لقيته بيقول لي هنادي المكذوب حالا عشان خاطرك، يا ريت تثبتي مكانك وما تتحركيش ولا تخافيش. هزيت لدماغي وسكت، لكن لقيته بيبص على يسرى اللي لقيتها سكتت فجأة وودت وشها بعيد عني. بصت على الشيختين لقيته بيكلم يسرى وبيقول لها بصوت عالي انطق. فجأة صدر منها صوت غريب ولقيتها بتقول انا هزنور يا سيدي، انا هزنور يا سيدي، كريم هو ابن خالتها، انه لا يحل لها، لن يمكن الحمل منه. والشيخ نطق بسرعه وقال يا بنتي بعيدي عنه، ابن خالتك ما يحل الكيش ده بمثابه عزرائيل ليكي. بصيت له ورجعت بصيت على يسرى لقيتها مغمى عليها جنبي. قلت له والدموع مغرقاني متشكره يا شيخ احسان. فوقت يسرى، صحيت وسألتني على اللي حصل، قلت لها يلا نمشي وبعدين احكي لك. ومشينا فعلا وخرجنا من البيت وركبنا ميكروباص عشان نرجع. طول الطريق وانا بفكر في كل كلمة قالها لي الشيخ احسان، بس برضو بكذبه، وعلشان اريح نفسي قلت ده دجال مستحيل اخد كلامه على انه بجد، ده نصاب كريم يحللي وانا بحبه ومش هسيبه. لقيت يسرى تاني بتتكلم بتقولي هو ايه اللي حصل، في ايه؟ انا فجأة كده لقيت نفسي في عالم تاني، ما حسيتش باللي حواليا. قلت لها على اللي حصل كله، طبعا ما صدقتنيش وكدبتني وانكرت انها قالت كده، لكني ما اهتمتش وبالي كان مشغول بكريم. فاتت سنين كتير، بالظبط يمكن 12 سنة فاتوا. في ال 12 سنة اللي عدوا دول حصل اللي كنت بحلم بيه، أيوة اتجوزت من كريم. لكن في السر جالي مرة وهو سكران طلب انه يقعد معايا يشكي لي من مراته. في اليوم ده اعترفت له بحبي للمرة التانية، لقيته بيقول لي وانا كمان بحبك، وبعدها فعلا اتجوزنا عرفي، وطبعا من غير ما حد فيهم يعرف. وعدت الشهور وبقيت حامل في الشهر الرابع، بس في الفترة دي زادت الخناقات بيننا جدا، لدرجة ان انا كنت بكلمه على موبايله وما كانش بيرد، وكمان كان بقالي اسبوعين ما شفتوش. قررت ان انا اروح للشغل، وفعلا لبست بسرعة ونزلت ورحت له في المحل اللي بيشتغل فيه. بالمناسبة كريم كان بياع فراخ، بالبلدي كده كان فرارجي. اول ما دخلت وشافني بصلي بغضب وبص ورايا وتأكد ان مفيش حد ماشي ورايا، جري بسرعة وقفل باب المحل. ولقيته بيزعقلي، انا مش قلتلك 100 مرة ما تجيليش هنا تاني؟ بكلمك ما بتردش عليا يا كريم، وبقالك كتير ما بتجيش، كنت عايز نعمل ايه يعني؟ قلتلك ما تجيليش هنا تاني لأي سبب من الأسباب، غبت سنة سنتين ما تعتبيش باب المحل ده. كريم انا حامل في الشهر الرابع، مش عايز ابننا او بنتنا يتولد ما يلاقوش ابوه جنبهم. لقيته بصلي بغضب، انا مش قلتلك مش عايز ولاد؟ وديتلك فلوس عشان تتنيلي تجهضيه. اجهضه؟ انا بقولك انا في الشهر الرابع، فات الاوان كلها كم شهر وهيبان عليا كل حاجه، وساعتها بقى عايز اعرف هتهرب مني ازاي. بدون اي مقدمات لقيته ضربني بالقلم بكل قوته، اتخبطت في الحيطه وقعت. من الصدمه ما كنتش قادر اتكلم، لكن لا مش من الصدمه، انا حسيت بوجع شديد في بطني. بصيت على رجلي لقيت الدم نازل مني ومغرق البلاط، من شده الوجع كنت بصرخ وانا سامعاه بيقول يخرب بيتك هتسببي لي مشاكل، وطلع موبايله وكلم صاحبه وقال له تعال بسرعه عايزك تسيب كل اللي في ايدك وتعال بسرعه. وقتها غبت عن الوعي وما درتش بنفسي الا وانا في المستشفى. فقت ما لقيتش حد معايا، بطني كانت وجعاني قوي، مسكتها وكنت بصرخ من جوايا من كتر الوجع. لقيت الباب بيخبط، بصيت لقيته كريم دخل وقفل الباب وراه، وجي وقف قدامي وبكل برود قال لي مبروك الطفل مات. قلت له وانا بعيط وبطني بدأت وكأنها بتتقطع، انت ازاي كده؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك، انت فرحان؟ انت قتلت طفلي. بقولك ايه، ما تكبريش الموضوع، اصلا كان لازم يحصل كده من بدري. يعني ايه ما كبرش الموضوع؟ يعني ايه كان لازم يحصل كده من الاول؟ انت ايه يا اخي، انت ايه؟ قرب مني ومسكني من شعري وقال لي بقولك ايه، النهارده اخر يوم هنشوف بعض فيه، بعد كده ولا تعرفيني ولا اعرفك، وكل واحد يروح لحاله، وكفايه لحد كده. مسكت ايده بسرعه وقلت له لا لا لا لا لا يا كريم، انا بحبك ما تسيبنيش، والنبي ما تكترش عليا حزني، ما تسيبنيش، انت مش شايف اللي انا فيه؟ طيب لو ما سبتنيش ونسيتيني انا هقول لابوكي كل حاجه، وانت عارفه اللي هيحصل. وسابني ومشي. بدات اعيط وانا بنادي عليه وبحاول اقوم من على السرير، لكن ما قدرتش. في الوقت ده وفي اللحظه دي جه في بالي شخص واحد بس، لما افتكرته بدات الافكار الشيطانيه تراودني. مسحت دموعي وترسمت على وشي نظرات انتقام. رجعت البيت في نفس اليوم بالليل، دخلت اوضتي وقفلت على الباب ونمت. معرفش عدى عليا من الوقت قد ايه، علشان قلقت من منامي على صوت خبط منتظم، ومع الخبط ده صوت تاني غريب كأن حد بيتقاوى. قمت من على السرير بصعوبة وفتحت النور الأباجورة، بصيت بسرعة على مصدر الصوت، لقيت شخص واقف بيخبط راسه في الحيطة وهدومه غرقانة دم. حاولت أصرخ لكن ما قدرتش، فضل يخبط براسه في الحيطة وبكل هدوء، وأنا شايف المنظر ده قدامي مش قادر اتحرك وحاسس ان قلبي خلاص هيقف. فجأة لف وشه وبصلي، واكتشفت ان هو انه علي. بدأ يبص لي ويقرب مني بخطوات ثابتة وبيقول بصوت تخيل كده: قطعت شراييني بسببك، قطعت شراييني بسببك عشان ما كنتيش بتحبيني وكنت بتحبيه هو. بصي قطعت شراييني ازاي، بصي. وبدأ يغرز موس كان في ايده اليمين في شراييني، وقال لي هو جاي عليا وبيضحك: ودلوقتي هتضحك انت. مع كل كلمة كان بيقولها كنت حاسة بروحي بتروح مني، بحاول أصرخ ما قدرتش، لكن لما قال لي آخر كلمة صرخت بأعلى صوتي، صرخت عشان أكتشف إنه كان كابوس. أيوة كابوس، أسوأ كابوس ممكن أشوفه في حياتي. بعد ساعات صحيت الصبح وخرجت برا، لقيت حماتي ماسكة صورة علي وبتقول لي: صباح الخير يا حبيبتي. صباح الخير يا أمي. رحت الحمام وغسلت وشي وبصيت في المراية وطلعت من جيب الموبايل بتاعي، بصيت برا لقيت حماتي ماسكة صورة ابنها وبتبوسه. قفلت باب الحمام وفضلت أكلم كريم لكنه ما كانش بيرد عليا. مرة والتانية والتالتة والرابعة لقيته قفل موبايله. بصيت في المراية وقررت اللي في دماغي، هنفذه يعني هنفذه. طلعت من الحمام ودخلت أوضتي، بس قبل ما أقفل باب أوضتي سمعت حماتي بتقول: يا حبيبي يا ابني، قتلت نفسك وقتلتني معاك، ربنا يرحمك يا حبيبي، ربنا يرحمك. ما اهتمتش بكلامها ولا أثر فيا. لبست وبعدها نزلت من بيتي وأنا مقرره في دماغي لازم أرجع له تاني. أيوة أرجع للشيخ إحسان. بعدها بأيام رحت له، أول ما دخلت له لقيته بيضحك وبيقول لي بصوت عالي: إيه كنت فاكراني بكذب عليكي ولا إيه؟ أنا قلتلك وانت ما سمعتيش كلامي، شفتي بقى اللي حصل لك. ما قدرتش أبعد عنه يا شيخ، وكمان هو وافق واتجوزنا فعلا. أرجوك ساعدني يا شيخ، لازم أخليه يتعلق بيا وينسى مراته وعياله، وهديك اللي انت عايزه بس تساعدني. هساعدك، وكمان عندي فكرة، بس التمن هيكون غالي جدا عليك. طلعت من جيبي فلوس كتير ومن غير ما عدها قلت له: بص خد فلوسي كلها واللي انت عايزه هعمله، والله بس المشكلة تتحل يا شيخ. يا شيخ المسألة دلوقتي بقى بالنسبة لي مسألة حياة وموت. لقيته بص في الفلوس وقال لي: بس كده مش كفاية. كنت لابسة غويشة وخاتم، طلعتهم له وقلت له: دول اللي معايا يا شيخ إحسان، وأظن كده تمام. تمام، وتطمني الراجل ده هيكون ليكي انتي وبس. قولي لي بقى اسم مراته ايه؟ اسمها مروة. ومين عايش معاه في البيت؟ بص هو مخلف 4، الاول اسمه آدم عنده 8 سنين، والتانية اسمها نانسي وعندها 12 سنة، والتالت اسمه عز وعنده 3 سنين، هو واخوه حسن توأم، وام مروه برضه عايشه معاهم في البيت. لقيته قرب مني واتكلم: دلوقتي عايزك تركزي معايا، انا هعمل سحر الخنزير لمروه. السحر ده انا الوحيد اللي بعمله، الجن زي البشر بالظبط، فيهم المسلم وفيهم المسيحي وفيهم اليهودي وفيهم الكافر. عشائر الجن الأقباط اللي ما بيحبوش المسلمين بيطلق عليهم اسم قوم أرزل. أنا بقى هحاول أقنع جن منهم وسلطه على مروة. طب وإيه اللي هيحصل؟ هتبقى تحت سيطرته، وبعد أذان سبع عشاء هتموت مروة وكل اللي هيحمل دمها، وبكده كريم هيكون ليك للأبد. تلو إيه؟ هيموتوا؟ لا لا لا لا يا شيخ، الولاد ما لهمش ذنب ولا أمه كمان. كان ذنب ابنك ايه من الاول لما كان السبب في موته؟ لما اهانك وضربك كان كويس؟ ها ردي عليا. ما لقيتش كلام ارد بيه عليه، بدات ابكي وافتكر اللي حصل كله، ولقيته بيقول لي: سيبيلي الموضوع انا ده، وعلشان نقنع الجن المسيحي ده لازم نعمل حاجه نهين بيها المسلمين. بعدها هكتب بعض الايات على رجل ميت، وبعدها اغطي الرجل بامعاء الخنزير، بس علشان كل ده يحصل لازم تكبيلي قطر من مروة، شعرها ضفرها او حتى دمها، وبجانب اي حاجة من دول عايز صورتها برضو. كان بيتكلم لكن انا كنت في عالم تاني، عالم من وحي خيالي صنعته لما كنت معاه عشان بس اعرف اللي هوافق عليه ده صح ولا غلط، بس ما كانش قدامي حل تاني، كان لازم اوافق، وبالفعل وبدون اي مماطلة وافقت. مشيت من عنده في دماغي كلام وبالحرف الواحد، تاني يوم كلمت مروة بحكم ان صاحبتها وقلت لها ان جايلك النهاردة. وبالفعل لبست ونزلت الساعة كانت 4 العصر. دخلت بيتها وسلمت عليها وتأكدت ان كريم مش موجود. دخلت وقعدت على كرسي جنب الباب وانا بحاول اسأل عنها وعن احوال البيت والاولاد، ومن جوايا كنت خايفة جدا. ولما اولادها جم وسلمت عليهم بصت لهم كده وجي في بالي مشهد عمري ما هنساه. شفتهم الأربعة ميتين ومتكفنين بكفن أبيض ووراهم 4 حفر. ايه يا بنتي مالك؟ بقولك تشربي ايه؟ قلت لها تسلميلي يا حبيبتي مش عايزة، ربنا يخليك، أنا بس جاي أقعد معاكي شوية وامشي على طول. صحيح عايز ابنك مال شعره بيقع كده، ما تكشفيله يا بنتي. قالت لي والله ما بقتش عارفة أعمل ايه، وديته لكذا دكتور ومفيش فايدة. قلت لها معلش يا مروة أنا عايزة بس أدخل الحمام. مسكتني من ايدي وهي بتقول لي انت بتستأذني، ده بيتك. وودتني للحمام وقالت لي اتفضلي عقبال ما احضر لك حاجه تشربيها. اول ما دخلت الحمام بدات اعيط واعيط اكتر، وافتكر المنظر اللي جه في بالي لما بصيت للاولاد ولقيتهم متكفنين. قررت وقتها ان انا لازم انهي المهزله دي فورا. طلعت من جيبي منديل ومسحت بيها دموعي بسرعه. بصيت لقيت سله الزباله تحت الحوض بالظبط، فتحته وقبل ما ارمي المنديل من ايدي لقيت لفه بيضه كبيره وكلها دم. بعد ما كنت مقررة اني مش هأذيهم لقيتني بفتكر ابني بسرعة. اخدت المنديل ده ورميت اللي كان في ايدي، طلعت كيس صغير من شنطتي وحطيت المناديل دي جواه. لمحت مشط فوق الحوض ومليان شعر، بسرعة طلعت منديل واخدت الشعر في المنديل وحطيت المنديل جوا الكيس ولفيت الكيس وحطيته في شنطتي بسرعة. لما خرجت ملقيتش حد قاعد برا، ومن غير ما نادي على مروة خرجت بسرعة وكأني قتلت قتيل وبدأت أجري وأجري بسرعة. وقفت تاكسي وركبت، وطول الطريق بفكر هعمل ايه. لقيت موبايلي بيرن، بصيت فيه لقيته هو. ايوه كريم، كنت مرعوبة ما كنتش عايز ارد، بس اللي حصل اني رديت ولقيته بيقولي انت كنت هنا بتعمل ايه وعايزة ايه؟ مش قلتلك ملكيش دعوة بيا تاني يا رخيصة؟ فاهمة بقولك ايه؟ ردي عليا. اللي حصل ان قفلت في وشه وقفلت موبايلي وقررت قرار نهائي بعد كل الحيرة اللي كنت فيها دي، ان انا لازم هعمل كل اللي في دماغي. روحت البيت على الساعة 6 المغرب، دخلت قطي وكلمت الشيخ احسان وقلت له انا جايلك النهاردة يا شيخ، خلاص موافقة وجبت اللي انت قلت لي عليه. الساعة جت 10 بالليل واستنيت لحد ما حماتي نامت، ودخلت قطي بسرعة ولبست ونزلت. وصلت للشيخ إحسان ودخلت له، فتحت شنطتي وطلعت من جواها الكيس، خدهم وبصلي بشكل مرعب وقال لي كده بقى مفضلش إلا خطوة واحدة بس، تعالي ورايا. مشيت وراه ونزلت معاه تحت الأوضة مقفولة بالقفل، فتح القفل وورا الباب ودخل جاب كوريك ومنشار كبير وسطور، مشي وخرج من البيت وأنا وراه. مشي شوية قدام البيت وطلع موبايله وقال ايه خلاص ولا لسه؟ طب انا جاي سلام. وفضلت ماشي وراه وفضلنا ماشيين حوالي ربع ساعة لحد ما وقفنا قدام مقابر. بصيت عند اول قبر من المقابر دي لقيت شخص واقف وبيشاور بايده. بصيت للشيخ احسان لقيته بيهز له دماغه ومشي، ومشيت وراه ودخلنا المقابر وبدأنا نمشي احنا الثلاثة لجوه القبور. ظلام دامس، ريحة موت حوالينا في كل مكان. عقلي اللي بدأ يرتب أحداث ومواقف هتحصل، إحساسي لحد واقف ورايا وبيهمس في ودني، ودني اللي بدأت أسمع بيها صوت غريب جاي من بعيد، صوت مش مفهوم بس الصوت ده أنا أعرفه كويس. أيوة ده صوت علي اللي منظره الأخير مش راضي فارق عيني، عيني اللي بدأت تشوف خيالات وظلال في كل مكان حواليا، وأجسام بتقرب عليا من ورايا وشايفها قريبة من رجلي، رجلي اللي مش قادرة تقف ومش قادرة تكمل باقي المهزلة ونفسها ترجع تاني لمكانها في بيتها. لكن فات الأوان، وقف قصاد قبر مفتوح، دخل الشيخ ومع الشيخ الغريب لجوه، وانا استكفيت باني واقفة بره القبر وبص عليهم من جوه. لقيت الشخص ده مسك الكوريك وبدأ يحفر بيه لحد ما وصل لراس ملفوفة بكفن أبيض، نفض التراب من على الجثة وجه عند رجل الجثة بالتحديد، وبدأوا الاتنين في مشهد جديد عمري في حياتي ما هنساه. بدأوا يقطعوا في رجل الجثة بكل وحشية، فضلوا يقطعوا في رجليه وانا بصة من برا. اول ما شفت المنظر ده ما استحملتش وبعدت عنهم وسندت ظهري على الحيطة اللي جنب القبر وبدأت اعيط وامسك بطني بسبب المنظر اللي شفته. لكن اللي حصل ووسط كل ده سمعت صوت جميل جدا وهادي جدا من بعيد. الصوت كان حد بيقرأ قرآن بصوت رائع جدا وجميل. بدأت اندمج مع الصوت اللي من اول ما سمعته حسيت ان انا مش عايزة حاجة في الدنيا غير ان اسمع الصوت ده وبس. حسيت ان الصوت بيشدني او بالمعنى الاصح يعني جايلي في الوقت المناسب عشان ارجع عن كل اللي بيدور في بالي. لكن ده كله جه متأخر لأن سمعت صوت الشيخ إحسان بيقول لي خلاص تم المراد يلا بينا من هنا. لاحظت إن أنا أول ما سمعت صوته صوت القرآن سكت. بصيت له وقلت له أنا خلاص يا شيخ مش عايزة أعمل حاجة في حد خلاص أنا مسامحة والله خلاص. كنت بتوقع إنك هتقولي كده لكن بعدي الأول كان بإرادتك لكن دلوقتي خلاص انتهى وهتسمعي كلامي احسن ما اقلب لك حياتك كلها الجحيم. سكت لاني ما لقيتش اي كلام ارد بيه. فعلا الموضوع من الاول كان بارادتي وانا اللي قررت ان انا انفذ اللي في دماغي. رجعت معاه غصب عني لاني خفت من تهديده ليا. دخل الاوضه بتاعته وكان ماسك في ايده رجل الجثه لكن من غير لحم بمعنى أصح إنه هو سلخ الجلد واتبقى بس العظم نفسه. لقيته بيمدلي إيده وبيقول لي بوسي. قلت له إيه؟ قال لي بوسي كف إيدي. بصيت على كف إيده لقيت مكتوب فيها كلام غريب لونه أحمر الواضح إنه لسه مكتوب وبمعنى أوضح كان دم رجل الجثة. بصت إيده بسرعة ولقيته بيزعق وبيقول لي دلوقتي يلا. بعد ما خلص كلمته لقيت الباب بيتفتح علشان اشوف قدامي اقذر منظر ممكن اشوفه. شفت الست داخلة علينا من الباب وفي ايديها سحبة خنزير. دخلت بيه قام الشيخ من مكانه ومسك بايده اللي مرسوم عليها بالدم مسك بايده سكينة وقرب مني وشق بطنه بالعرض وبإيده خرج من بطنه أمعائه. بقيت بص عليه ومش قادر أشيل عيني برغم إن المنظر مقزز ومقرف جدا إلا إني فضلت أتابعه وأشوفه بيعمل إيه. وقع الخنزير على الأرض والغريب إنه مش بيصدر منه أي صوت وكان مستسلم للي بيحصل وكأنه متخدر أو حاجة زي كده. بعد ما خرج الشيخ إحسان أمعاء الخنزير جاب صينية كبيرة وحط الأمعاء فيها قعد ومسك الكيس اللي جبته له وطلع المناديل. المنديل الاول اللي كان فيه الشعر والتاني اللي فيه الدم وخرج صوره جبتها معايا بعد ما كلمني. صوره فيها كريم واولاده الاربعه ادم ونانسي وعز وحسن وامه واخيرا مروه. حطهم قدامه وطلب من الست انها تجيب كوبايه ميه كبيره وموس. لما جابت الست المطلوب مسك الشيخ الكوبايه ومسك المناديل اللي فيها الدم والشعر مزجهم ببعض وجاب الموس وقربهم من الكوباية وبدأ يغرس بالموس في المناديل جوه المية ويقول كلام غريب. لاحظت ان المية تحولت بقت بركة دم. بعدها رمى الموس من ايده ومسك الكوباية وغرقها في الصينية اللي محطوط فيها الامعاء وبدأ يقول كلام غريب وينفخ في المية. لقيته مطلع من جيبه ورقة مرسوم فيها دوائر وارقام وحروف ومسك بيها رجل الجثة وبالإيد التانية مسك أمعاء الخنزير وبدأ يلفها على رجل الجثة. بعد ما خلص اللي عمله حط رجل قدامه وجاب الصورة ولفها وكتب على ظهرها كلام ما فهمتوش وحط الصورة بعد ما خلص في الكوباية الغرقانة دم. بعد كده جاب الموس وبدأ يقطع في الصورة وهو بينطق كلام برضو غريب جدا. بعد ما قطع الصورة حطهم في الكوباية إياها دقيقة وشال الصورة وحطها في طبق فاضي ووجه نظراته المرعبة ليا أول ما شفته اتخضيت، اتخضيت من بصته ليا وخفت أكتر ما أنا خايفة من اللي بيعمله ده. بص للست اللي جنبي وقال لها خدي الصور دي، وبعد كل عشاء حطي قطعة من الصور في أكل الكلب عشان يأكله. أمرك مطاع يا شيخ إحسان. بدأ الشيخ إحسان يمسك رجل الجثة بإيد الاتنين ويرفعها في الهواء بكل هدوء، وهو بيتمتم بكلام غريب مرعب. كل ما كان بيتكلم كنت بحس إن في حركة في المكان. يرفع إيده ويتمتم والصوت بيعلى من حواليا. الست بصاله وبدأت تتمتم زيه بالظبط، صوتهم عادي جدا، وأنا كنت على وشك إنه يغمى عليا. صوتهم بيتمادى معاه، كنت بحس بضيق في صدري، وفجأة صوتهم سكت تماما لما رجل الجثة اتكسرت في ايده. مسحت دموعي وبصت له، لقيته بصت له بيقول لي بعد 17 هيتم مرادك، خلاص المعاهدة تمت بل وبدأت، وبكده بعد اذان 17 هتموت مروة وكل من يحمل دمها. مشيت من عنده وروحت على البيت، وطول الطريق كنت بتمنى انها ما توصلش لحد كده. لأول مرة كنت بتمنى ان انا اكون نايمة وكل اللي حصل ده كان حلم، لكن ارجع واقول لنفسي لا ما بتحلميش، كل ده حصل وبالفعل. روحت البيت ودخلت اوضتي وبدأت وبدون اي مقدمات ابكي بشدة وافتكر كلامه بعد اذان 17 هتموت مروة وكل من يحمل دمها، وافتكر الايام اللي فاتت واتوقع الايام اللي جاية. قررت وقتها ان انا انام، انام وريح نفسي، وفعلا حصل ونمت. شفت يومها كابوس غريب، شفت نفسي واقفة في مكان مظلم وما كنتش شايفة قدامي، حسيت بنفس حد ورايا، بصيت ورايا بسرعة، حسيت ان في كذا صوت مش صوت واحد بس، وحاسة بهوا جاي من عليا، صوت عامل زي صوت تزييق. قربت شوية وانا مد ايدي لقدامي وبحسس قدامي، لكن لمست جسم غريب، جسم حد قدامي، لكن اول ما لمسته بسرعة رجع لورا، وثواني ولقيت الجسم ده رجع تاني وخبط فيه. رجعت انا لورا بسرعة وقعت على ظهري، بس حسيت وقتها ان انا وقعت على رملة مبلولة. قمت بسرعة ونفضت ايدي وبدأت أرجع بظهري وأنا سمع صوت الأنفاس دي، وكنت حاسس إن الأصوات دي مكتومة، أو الأنفاس دي بالتحديد مكتومة. بدأت تدريجي أشوف اللي حواليا، كان في ضوء لكن ما كنتش عارفة مصدره إيه. بصيت ورايا لما سمعت حد بينادي باسمي، حاولت أتكلم وأقول مين، لكن صوتي أنا اللي كان مكتوم بالظبط زي صوت الأنفاس. فجأة سمعت صوت التزييق ده بيعلى وكأنه بيقرب مني، بصيت ورايا بسرعة لقيت منظر عمري ما هنساه. شفت بالظبط 7 جثث متعلقين من رقابيهم بأسلاك، ومكان الأسلاك دي داخل في رقابتهم، والدم نازل منهم بغزارة، والجثث بتتمطوح رايح جاي. ومن هنا عرفت صوت التزييق ده مصدره ايه. لكن ثواني انا عارفاهم، ايوه عارفه الجثث دي، دول. صحيت بسرعه من النوم وانا مخضوضه ونفسي مش قادر اخده، نزلت من على السرير بسرعه ورحت شربت من التلاجه. ما كنتش عارفه الساعه كام، بس الواضح انه لسه الليل مغيم. قفلت التلاجة ومشيت على اوضتي، بس قبل ما ادخل سمعت صوت التلاجة بينفتح بهدوء. بصيت ورايا لكن لقيت باب التلاجة مقفول. دخلت اوضتي وقفلت الباب بالمفتاح ورجعت تاني لسريري واتغطيت وحطيت وشي تحت الغطا. كنت خايفة جدا، قلبي كان حاسس ان في حاجة هتحصل. وفعلا أول ما حسيت الإحساس ده سمعت صوت ضحكة غريبة من جنبي على السرير. بدأ جسمي يترعش بعد ما سمعت الضحكة اللي اتكررت تاني بعدها. تسمرت مكاني، ما بقتش عارف اعمل ايه غير اني اكتم انفاسي. حسيت بايد لمست رجلي، ملحقتش اتخض عشان بحركة مش متوقعة لقيت الغطا بيتشال من عليا، ومعها صوت هنهامات بدأت اسمعه من حواليا. حطيت ايدي على ودني وجسمي اتشال من مكاني، عايز اصرخ، عايز اتكلم، لكن مفيش. كنت عاجزة، صوتي مكتوم جوايا. ووسط كل ده باب اوضتي خبط، كل اللي حواليا اختفى وجسمي بدأ يرجع زي الاول. جريت بسرعة وفتحت الباب، لقيت حماتي هي اللي بتخبط. قالت لي معلش يا حبيبتي صحيتك، بس كنت عايز اعرف انتي سبتي باب الشقة مفتوح ليه. بصت على الباب وافتكرت ان لما دخلت قفلت ورايا وقفلت القفل. قلت لها لا يا امي، انا قفلها ورايا. لما قالت لي ايه ده انتي قفلتي وراكي، انتي كنتي برا ولا ايه؟ اتلخبطت وتوترت وقلت لها امي بعد اذنك انا تعبانة وعايز انام وبكرة نبقى نتكلم. وانا بكلمها سمعت اذان الفجر. قالت لي ماشي يا بنتي تصبحي على خير. دخلت وانا مرعوبة وبص في كل مكان في الأوضة. قعدت على السرير واتطمنت لما سمعت صوت الأذان، وتلقائي لقيتني بفتكر صوت القرآن اللي سمعته وانا في المقابر، وبدأت وكأني سمعاه من جديد، وكان بالنسبة لي بمثابة ضوء منير وسط بحر كبير من الظلام. والحمد لله نمت. صحيت تاني يوم، قمت من على السرير بصيت على الساعة لقيتها 4 العصر. قلت ياه أنا نمت كل ده. خرجت من أوضتي كنت رايح الحمام، لقيت حماتي نادت لي ولقيتها بتقول لي كل ده نوم، أنا مرضتش صحيك عشان لاحظت امبارح إنك تعبانة. بصيت لها كده وقلت لها في إيه يا حماتي؟ قالت لي إيه السواد اللي تحت عينك ده؟ سبتها ورحت على الحمام، بصيت في المراية لقيت فعلا سواد شديد جدا تحت عيني. اتخضيت اكتر لما لمحت الاقل من ثانيه في المرايه كلب اسود واقف ورايا. هزت دماغي وغسلت وشي، حسيت ان انا اعصابي تعبانه. طلعت بره الحمام ورحت قعدت مع حماتي وقعدنا نتكلم شويه، وخدنا الوقت لحد ما العشاء اذنت واحنا قاعدين بنتفرج على التلفزيون. سبتها ودخلت الحمام بسرعه بعد ما حسيت بوجع شديد في بطني، مش عارفة ايه مصدر الوجع ده مع اني مرضتش اكل من الصبح، يعني مفيش اكل دخل بطني. الوجع كان رهيب مكنتش قادر استحمله لدرجة ان انا كنت هموت من شدة الوجع. لقيت دم اسود خرج من بقي. بعدها استريحت، خرجت من الحمام وانا ماسكه بطني. حماتي لاحظت ان انا ماسكه بطني، جريت علي وقالت لي مالك في ايه؟ قلت لها مفيش ما تقلقيش انا كويسة. قالت لي طب شوفي موبايلك عشان سمعته بيرن. دخلت اوضتي وقفلت الباب ورحت على السرير مسكت الموبايل ولقيت يسرى صاحبتي اتصلت بيا مرتين. كلمتها الو ايه يا يسرى عامله ايه؟ ايه بتقولي ايه حصل امتى ده؟ طب انت هناك؟ ماشي انا جاي. ايوه جاي دلوقتي استنيني. سلام. قفلت معاها، ما بقتش عارفه هعمل ايه ولا ايه. رميت الموبايل من ايدي وجريت على الدولاب، طلعت هدوم لبستها وخرجت من اوضتي. ملحقتش اقول لحماتي حاجه لاني ما لقيتهاش بره، فتحت الباب بسرعه وجريت ونزلت وقفت تاكسي وقلت له على العنوان. لما وصلت لقيت ناس كتير قوي واقفين. جريت بلهفه ببص على اللي كانوا بيبصوا عليه، لقيت جثه واقعه على الارض ومتغطيه بملايه بيضه والدم مغرق المكان. الجثه دي كانت ام كريم. أول ما شفت وشها اترعبت وروحي كانت هتطلع من مكانها. لقيت يسرى جت وقفت جنبي وهي بتعيط وشدتني من إيدي لما سمعنا صوت سرينة الإسعاف. رجعنا كلنا والمسعفين نزلوا بالعربية ونقلوا جثة أم كريم وحطوها في عربية الإسعاف ومشيوا. كريم كان واقف معاهم لكن ما شافنيش، ركب معاهم عربية الإسعاف. جريت على البيت وورايا يسرى. دخلت لقيت مروة قاعدة على الأرض وبتعيط وحضن أولادها. جريت عليها ووسدها وفضلت طبطب عليها ودموعي متحجرة في عيوني، حتى الدمعة مش راضية تنزل مني حتى ولو على سبيل التمثيل. أنا دلوقتي فعلا عرفت قيمة المثل اللي بيقول يقتل القتيل ويمشي في جنازته. المهم قومتها من على الأرض وقعدتها على الكنبة وقعدت جنبها وأنا بطبطب عليها وبهديها وبقول لها البقاء لله. قلت لها بس خلاص يا حبيبتي اهدي اهدي بس، هو ايه اللي حصل؟ وبدأت تتكلم وهي بتتشحتف من العياط، ولقيتها قاعدة بتتكلم وبتقول أنا كنت معاها وسبتها لما سمعت أذان العشاء بيأذن، وجريت على التلفزيون اللي كان صوته عالي والواضح إن العيال كانوا سايبينه على قناة أغاني. جريت قفلت التلفزيون ورحت عشان أجيب لها الدواء من المطبخ، لقيت دم بيخرج من بقي، حسيت بوجع رهيب في بطني ما كنتش قادر استحمله. سمع أصوات من حواليا بتحوطني، ما كنتش فاهمة إيه اللي بيحصل معايا ده. بعدها سمعت صوت هبدة جاية من أوضة حماتي، قمت من على الأرض وحاولت أتحمل الألم وخرجت وأنا سند على الحيطة ودخلت الأوضة. دخلت الأوضة عشان أشوف حماتي قايمة من على السرير وبتزحف على الأرض بطريقة مرعبة. لما شفتها ما كنتش مستوعبة، ما كنتش مستوعبة اللي شايفاه. فجأة لقيتها فتحت باب البلكونة وفضلت تزحف بسرعة لحد لما سردت على السور وقامت وقفت على السور. جريت عليها وقعدت أصرخ حاولت أجري عليها لكن الألم اللي في بطني منعني، وقعت على ركبتي من شدة الألم. بصت لها وهي واقفة على السور وبصت تحت، لكن حصل حاجة غريبة، شفتها بتشكل صليب في الهواء وفي لمح البصر نطت. اللي نفسي أفهمه واللي مش مستوعبة إنها ما بتقدرش تتحرك، إزاي قدرت تنزل من على السرير وتزحف بالشكل المرعب ده وتنط؟ أنا ما بقتش قادر أستحمل المنظر. بعد ما خلصت كلامها أنا كنت قاعدة طبعا كنت بسمعها وفي بالي برسم كل كلمة هي قالتها وكنت بتخيل كل حاجة. وقتها افتكرت كلام الشيخ إحسان لما قال لي وعشان نقنع الجن المسيحي لازم نعمل حاجة نهين بيها المسلمين، وافتكرت كده لما سمعت مروة بتقول إنها شافت حماتها بتعمل علامة الصليب في الهواء. الوقت ساعتها كانت أخر فاستأذنت من مروة إن أنا أمشي وبكرة الصبح هبقى جيلها. وافقت ومشيت وسبت يسرى معاها بحكم إنهم جيران. نادت على يسرى وأنا واقفة بعيد، قلت لها خليكي بقى معاها ما تسيبهاش، ولو أي حاجة حصلت تاني قولي لي. لقيتها بصت لي باستغراب وقالت لي قصدك إيه يعني لو في حاجة تانية حصلت؟ أوعى يكون اللي في بالي حصل. بصت لها بزعر وقلت لها بغضب أيوة حصل، ما تستعبطيش، أنت السبب في كل ده، أنت اللي وديتيني للشيخ إحسان، لو ما كنتيش قلتي لي كده من الأول ما كانش كل ده حصل، ويا عالم إيه ممكن كان يحصل. خلي بالك أي حاجة هتحصل مش هكون أنا بس السبب فيها، لأ أنت كمان، فما تعمليليش فيها بقى المظلومة، وامشي يلا من قدامي دلوقتي. وسبتها ومشيت بسرعة، وكل اللي كان في بالي أمشي قبل ما كريم يجي ويشوفني. مشيت وخرجت من البيت، كان في تجمع كبير من الناس اللي في المنطقة والكل بيتكلم. فضلت واقفة مستنية أي مواصلة عشان أروح لكن ما لقيتش. مشيت شوية وطلعت على الشارع وقفت، لكن الغريب ان المكان كله فاضي على غير العادة، الجو كان برد جدا يومها، الطريق فاضي تماما. بصت في ساعتي لقيت الساعة بقت 12 بالليل. هوصف لكم من المكان اللي كنت واقفة فيه بالظبط، كنت واقفة على رصيف وورايا مكان عامل زي غابة مليان أشجار، وفي الجهة التانية في بيوت وقدامي طريق بيعدي منه العربيات. في الوقت ده العادي ما بتلاقيش أي مخلوق في المكان ده، لكن وانا واقفة حسيت بحد بيناديني. بصت ورايا لمحت خيال بيجري بين الأشجار، خفت قوي وبدأت أعدي الطريق وأنا بص ورايا. فجأة سمعت صوت كلاكس جاي من جنبي، بصت بسرعة لقيت صوت حد بيقول لي حسبي حسبي وكل قوة. عربية خبطتني وبعدها ما حسيتش بنفسي، فقت بعدها لكن ما عرفش عد قد إيه، لقيتني مش قادر أتحرك، كنت حاسة إن جسمي كله متكسر وعجز عن الحركة، مش قادرة حتى أحرك إيدي وكأني مربوطة. لكن ثواني، أنا كنت سامعة من حواليا صوت بكاء لحد ما اكتشفت إني محبوسة جوا صندوق. أيوة مش بخرف، فعلا كنت محبوسة جوا صندوق. حاولت أزعق أو أصرخ، صوتي ما بيخرجش، وريحة بشعة بدأت أشمها، ريحة غريبة، سواد كان مغيب عليا. خفت ما يسيبنيش، حاسة إني بتحرك وأصوات كتير من حواليا. ايه ده؟ انا عرفت انا فين وايه اللي بيحصل. ايوه انا جوه نعش ومتشالة ومتكفنة. كنت فايقة واعية اللي بيحصل، لكن جسمي كان زي ما يكون ميت. دقايق وحسيت حد بيفتح النعش، وحس بإيد بتقرب من عليا، شلني من دماغي وحد شلني من رجلي، وأنا مستسلمة لكل ده. صوتهم من حواليا بدأ يتغير، أو لا لا لا لا مش بيتغير، هم أصلا كانوا بيتكلموا بلغة غريبة وبلهجة غريبة، لا وكانوا بيضحكوا، بس كنت حاسة أني مش مرفوعة قوي على الأرض، لا وكمان حسيت بلمستهم الغريبة ليا، كفوف صغيرة هي اللي حسيت بيها مسكاني، لحد ما حسيت بإيد بتفك الكفن من راسي، علشان لما افتح عيني ألاقي آدم اللي واقف ورايا، ونانسي هي اللي مسكاني من رجلي، وعز وحسن واقفين جنب نانسي، وفجأة بدأوا يصرخوا في وشي، والدنيا كلها تسود في عيني، ويتبدل المشهد بيا 180 درجة. حسيت بوجع شديد في دماغي، وحسيت بدوخة، حسيت بيها، غمضت عيني بسرعة ثواني وفتحت عيني، فتحت عيني عشان أشوف المشهد اللي كنت عليه من دقايق بكل وضوح بيتكرر تاني قدامي. أيوة، شفت 4 أطفال شايلين نعش وماشيين بيه بكل هدوء. النعش ده أنا اللي جواه، والأربعة اللي كانوا شايلين النعش كانوا نانسي وآدم وعز وحسن، لحد ما دخلوا بيا لنفس المقابر اللي دخلتها برجلي مع الشيخ إحسان، لا وراحوا بيا لنفس القبر اللي دخلوا الشيخ هو والشخص الغريب التاني. لما قطعوا رجل الجثة لقيتهم بيضحكوا وبصلني وانا على الأرض متكفنة. أول واحد قام آدم وكشف عني الكفن، لكن اللي حصل لما فتح الكفن شفت دماغي كانت عبارة عن هيكل عظمي، ومش كده وبس، لأ لما شال من عليا الكفن كله شفت حواليا الدود الأسود بياكل في لحمي. الغريب إني شفت قلبي بينبض جوه جسمي بياكله في لحمي وأنا صحية. في الوقت ده صرخت بأعلى صوتي من المنظر اللي شفت نفسي عليه. حسيت وقتها ان روحي بتروح وسط دوامة كبيرة، قصة وسيناريو انا بطلتهم من الاول. بعد ما شفت المنظر ده ما حسيتش بنفسي للمرة التانية، وزي ما يكون اغمى عليا. صحيت لتالي مرة او لتالت مرة، لقيتني في بيتي وفي اوضتي ورقد على سريري، وجنبي قاعدة يسرى صاحبتي ماسكة موبايلها. لما لمحتني وانا بفتح عيني جريت عليا وفضلت تطمن عليا، لكن انا ما كنتش معاها، لا انا كنت مع الطفلة اللي لقيتها واقفة عند الباب ووشها كان محروق. مش وشها، لا كلها كانت محروقة. الطفلة دي كانت نانسي. احساسي بقى ميت، خوفي من كتر اللي شفته من ساعة ما رحت برجلي للشيخ احسان يكاد يكون منعدم، وزي ما ظهرت نانسي فجأة اختفت برضو فجأة. بس الغريب في الموضوع ان لما شفتها لقيتها ماسكة في ايدها منديل غرقان دم، ولما اختفت شفت المنديل واقع على الارض. لقيت يسرى بتقوم من مكانها وبتبص عند رجلي، وعلى وشها علامات حزن جديدة. رجعت وبصت لي وقالت لي الحمد لله يا حبيبتي انها جات على قد كده، الحمد لله انك عايشة. حاولت احرك شفايفي واتكلم، وحصل فعلا. قلت لها بصوت مبحوح، هو ايه اللي حصل؟ هو ايه اللي حصل؟ قالت لي عربية خبطتك، واللي خبطك وداك المستشفى وكلمني من تليفونك عشان كنت اخر واحدة تكلميها، كنت انا، وعرفني اللي حصل، وتاني يوم جيت لك وقعدت معاكي، وبعدها ب4 أيام جبناكي هنا أنا وحماتك. مسكت راسي من الوجع، كنت دايخة مش شايفة قدامي. لقيتها بتقولي بنبرة كلها أسى، شفت اللي حصل؟ بصت لها وبدأت تحكي، نانسي وآدم وحسن وعز ولاد مروة وكريم ماتوا كلهم بطريقة غريبة وغمضة، والغريب إنهم ماتوا يوم ورا يوم. بدأت تحكي بالتفصيل، أول يوم عزف أم كريم، وبعد أذان العشاء بالتحديد الكل كان قاعد تحت ما عدا نانسي ومروة كانوا قاعدين فوق. مروة قالت لي إنها حست بوجع في بطنها، فجريت على الحمام لما لاحظت إن في دم بينزل من بقها. سمعت من بره صوت صراخ عالي قوي، لما خرجت لقيت نانسي بتحرق نفسها، صرخت لحد ما كريم والناس سمعت صراخها، لحد ما كريم طلع وشاف بنته بالمنظر ده بقى زي المجنون، جاب بطانية ورماها على بنته وفضل يطفي فيها، لكن فات الأوان والبنت ماتت. الغريب ان مروة قالت انها شافت بنتها بترسم صليب على الهواء وهي النار ماسكة فيها. بقت يا عيني بتصرخ وقعت على الارض واغمى عليها. وكريم بقى يصرخ من البكاء هو كمان. الناس بقت تتعاطف معاه قوي بعد ما كانوا بيكرهوه. في نفس اليوم بالليل كانوا بيدفنوا نانسي جنب ستها. اختفى من وسطنا آدم. فضلنا ندور عليه أكتر من ساعتين لحد ما لقيناه واقف قصاد مدفن في آخر المقابر وبابه كان مفتوح. اللي لقاه من أصحاب كريم حكى وقال أنا شفته واقف من بعيد وكان بيتكلم حد جوه. نادى عليه آدم ما ردش. صاحب كريم قرب منه وبيحكي بيقول بصراحة كنت خايف قوي. لما قرب منه هو بينادي عليه سمع صوت واحدة بتعيط. حط ايده على كتف آدم وفجأة آدم صرخ في وشه. مع صرخته سمع ثلاثة من جيران كريم صوت الصرخة وجريوا على مصدر الصوت. راحوا لو آدم واقف وقصاده أنور صاحب كريم ما بينطقش وساكت. بعدها بيوم اختفى آدم لتاني مرة وبرضو بعد أذان العشاء اتكلم أنور وقال أنا عارف هنلاقي فين. ركب أنور وكريم عربيته راحوا للمقابر وبالتحديد للمدفنيات. لما راحوا لقوا آدم فعلا، لكن لقوا سايح في دمه وراسم على صدره صليب وشرايينه متقطعة بالمعنى الحرفي. وبقت المصايب متتالية على كريم ومروة. في 5 أيام يموت فيهم أم كريم وأدم وننسي وحسن وعز عيالهم. في اليوم اللي بعديه كنت قاعدة مع مروة اللي فقدت النطق تماما وطول الوقت شاردة وسرحانة لا بتاكل ولا بتشرب. كنت قاعدة معها في اوضتها وست برا قاعدين. حاولت اقنعها انها تخرج برا تقعد مع الناس اللي جايين يعزوها. ابدا ما بتنطقش. خرجت برا حضرت لها حاجه تاكلها ولما رجعت لقيتها بتخنق ابنها حسن وبتاكل شعره. رميت الاكل من ايدي وجريت على مروه. بعت ابنها من ايديها قبل ما يروح فيها. الستات اللي برا جريوا ودخل الأوضة لما سمع صوت الصينية وقعت مني. دخلوا طمنتهم وكأني مفيش حاجة حصل. قفلت الباب ورحت المروة اللي لقيتها قاعدة بتحك وبتخرج من بقها شعر ابنها. فضلت تعيط وحطت وشها بين إيديها أكتر من 3 ساعات على الوضع ده لحد ما الساعة 7 جت وأنا قاعدة برا وسايبة مروة جوا لوحدها. لقيت حسن داخل المطبخ وقعد أكتر من ساعة. أنا الوحيدة اللي لاحظت ده. دخلت بسرعة جوه لقيته قاعد على كرسي ومديني ظهره ما بيتحركش. قربت منه وأنا خايفة بصراحة. لما قربت لقيت قدامه طبق. قربت كمان عشان أكتشف وجود دم قدامه والدم بينقط على الطبق. بصيت عليه بسرعة لقيته غرقان دم ولحم غريب خارج من بقه. كان الواضح انه حبس نفسه وما قدرش يتنفس ومات. اللحم ده كان زي الامعاء بالظبط. صرخت بأعلى صوتي طبعا. كله جه على صوتي. لقوا المنظر ده. كل اللي موجود بدون اي مقدمات بدأوا يهربوا من البيت وعلى لسانهم البيت ده فيه عفريت. البيت ده فيه عفريت. ما بقتش عارفة ايه اللي بيحصل. والغريب انا ما اعرفش اللحم ده ولا الامعاء الغريبة دي جابها منين. انا ما اعرفش. حلو وضع كريم بقى زي مروة بالظبط. لا بيتكلم ولا بياكل ولا بيشرب. وانتهت المصايب في اليوم اللي بعده لما حماتك راحت لهم وقعدت معاهم وفضلت تكلمهم كتير. وهي خارجة من عندهم ونازلة على السلالم لقيت عز مربوط بكذا حبل من رقبته ومتعلق في بير السلم. مع صرخ حماتك الشارع كله اتلم وكلهم شافوا المنظر. وبدأت الأقاويل تظهر بأن ده سحر سفلي قوي جدا. ما هو مستحيل كل ده يحصل في 5 أيام ورا بعض. وخلصت كلامها. خلصت كلامها اللي ولا أثر فيا ولا ساب لي أي مشاكل. إحساسي زي ما قلت مات. الغريب إن شفت نانسي وآدم وحسن وعز لكن دلوقتي اتأكدت إنه كان كابوس. في الوقت ده تليفوني رن. يسرى جابتهولي وبصت لقيت الشيخ إحسان هو اللي بيتصل بيا. ردت عليه بسرعة وقلت له ألو ايه يا شيخ؟ خمسة ماتوا، فضل مروة النهاردة. تمام. السلام. بصت لي يسرى بغضب وقالت لي انا عايز اعرف ايه اللي انت حببتيه ده. حرام عليكي. بدأت احكي لها كل حاجة من اولها لاخرها، ما بقتش مصدقة اللي بتسمعه واللي انا عملته. بقت بتعاتبني باسلوب وحش، وبصراحة عندها حق، انا ما استحقش اعيش لحظة واحدة. ودي كانت مشكلتي، اني ما فكرتش في المصايب اللي ممكن تحصل دي من الاول خالص، لحد ما جه تليفون ليسرى من امها. لما ردت على امها قالت بصوت عالي: ايه؟ عرفت ان كريم مات، وسمعت الخبر منها ما كنتش مصدقها، بقيت زي المجنونه، فضلت اقول ازاي مات؟ يعني ايه؟ لا كريم ليه مات؟ ليه؟ مسكت موبايلي بسرعه وكلمت الشيخ حسان وقلت له كل حاجه. قال لي كلام ما استوعبتوش، كلام ما فهمتوش، كلام بيأكد فيه ان علي الدور. اللي انت بتقوليه ده رده حاجة واحدة بس، المناديل اللي جبتيها مش من قطر مروة، لا اكيد ده دم بنتها، والشعر الصغير اياه مش بتاع مروة ولا حتى بنتها، ده اكيد بتاع حد من عيالها او بتاع كريم. بكده اللعنة هتصيبك انتي، لانك بكده انت بتحملي دم بنت مروة او ابنها او حتى كريم. بعد ما خلص كلامه قفل في وشي وقفل موبايله. لقيت يسرى بتنطق وبتقول: احسن، كنت عايزة ايه من كل ده؟ ها؟ كنت عايزة تخرجي منها ازاي؟ كنت فاكرة انك بكده هتقدر تعيشي؟ ها؟ انت فاكرة انك بس اللي بتفكري؟ كان عندك حق فعلا لما قلتيلي خلي بالك اي حاجة هتحصل مش هكون انا بس السبب، لا انت كمان. اقولك على حاجة تقضي عليك نهائي، لما كلمتيني تاني مرة وقلتيلي تعالي معايا عند الشيخ احسان ما وافقتش، ده لان رجعت حبيته بعد ما سبته. ايوه كنت بحب كريم ومتعلقه بيه، واللي ما تعرفوش كريم ما بيحبش مراته، كريم بيحبني انا. سبته لما اتجوز، وزرعت في دماغك فكره ان ممكن دجال يشوف لك حل في كل ده علشان انتقم منه ومن اللي سببهولي بعد ما سابني واتجوز. لما ما وافقتش تاني مره جريت على الشيخ واديت له فلوسي كلها، واتفقت معاه على انه هيرشدك لصفقه مع الجن ينفذوا طلباتك ويهيئ لك ان كريم هيبقى ليكي. وفعلا ده اللي حصل، اتفقت معاها على كل كبيره وصغيره بمنتهى الدقه ووافق، وبعدها مشيت من عنده بسرعه. وبعد ما رحت لمروه ومشيتي واخدت القطر بتاع مروه، انا جيت لك في نفس اليوم بالليل، كنت نايمه وحماتك اللي فتحت لي وقلت لها اني داخله اصحيكي. دخلت وفتحت شنطتك وغيرت اللي جواهم بنفس التفاصيل، وحطيت دم نانسي مكان دم مروه، وشعر آدم بدل شعر مروة، والخطة اللي رسمتها مشيت زي ما أنا كنت عايزة. أقولك مفاجأة صغيرة، أنا اللي خبطتك بعربية أخويا وأنا اللي نقلتك في المستشفى وسببت لك بتر في رجلك الشمال. عملت كل ده عشان أموتكم كلكم، ما يتبقاليش إلا كريم حبيبي وبس. لكن اللي حصل من خدعك، وما كانش في بالي ان ممكن كريم يروح مني. كريم مات وسابني بعد كل ده، كريم اللي عملت كل ده بسببه مات، ومروة اللي ذبحته بايديها. ويسرى سابتني ومشيت بعد كلامها ليا وضحكها الهستيري ده. رفعت الغطا عشان فعلا اكتشف ان رجلي الشمال مقطوعه بالظبط زي ما كنت سبب في قطع رجل الجثة. تعرف انا بقيت عاملة زي ايه؟ زي اللي بالفعل ميتة، ما بقيتش مصدقة اللي حواليا، حياة مرعبة، حياة سودة حطيت نفسي فيها، وكل ده تحت مسمى الحب، علشان بحب واحد عملت كل ده. لا، وأعز صحبة ليا عملت فيها كده. الشيخ قال لي ان في سابع اذان عشاء هينول مرادك. كان قصده ان سابع عشاء هتبقى نهايتك واتمام الصفقة وقفلها. كان قصده ان علي الدور، او يا عالم مين اللي عليه الدور، انا ولا مروة. بس اقول لكم انا مش عايز اعيش، انا مش هستنى لليوم السابع، انا بمجرد ما خلص سطوري دي هكون انتهيت. اقول لكم انا كده خلصت قصتي وعارفة نهايتي، بس ياريت تركزوا في الكلام اللي جاي ده. مهما الإنسان غلط حتى لو في عبر الدنيا كلها، فبيكون جواه نقطة مضيئة بتتوهج جواه وبيتمنى لو يركز عليها. النقطة دي دينا، مسلم كنت أو مسيحي، محدش فينا ما بيغلطش، بس ياريت نركز ولو لمرة واحدة على الجانب الحلو في حياتنا ونهتم بالنقطة المضيئة، لأنك بس لو ركزت معاها واهتميت بيها صدقني هتبقى إنسان تاني خالص، وبدل النقطة السودة اللي في حياتك دي هتظهر نقطة تانية، وتبتدي تظهر نقط كتير مضيئة وجميلة. أنا واحدة عملت حاجات كتير غلط وأعترف بده وكتبت ده بكل أمانة، وكنت السبب في قتل 6 أفراد، واتجهت لسكة ما كنتش المفروض التفت لها يوم من الأيام مهما كانت الظروف، بس مع ذلك حصل فيا اللي ما كنتش أتوقعه. النقطة المضيئة اللي جوايا ظهرت لي وأرشدتني على الطريق اللي كنت لازم أغير مساره، لكن أنا اللي تماديت في الغلط. الساعة دلوقتي 6 وخلاص أذان العشاء على وشك إنه يأذن. يا رب تعرفوا إن آخر الكره وحش وآخرة الغضب برضو وحش، وبلاش تتخذوا قرارات وانتوا غضبانين، عشان الأرجح القرار ده مش هيكون صائب في النهاية. بس أحب أفكركم إني معرفتكوش اسمي، ودي حاجة أنا واثقة إنكم تجاهلتوها، لكن مش عايزاكم تحتاروا. أحب أعرفكم بنفسي وبلا فخر، أنا الضحية رقم 7. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة. قصة النهاردة كانت بقلم الكاتب محمد إبراهيم عبد العظيم، واسمها الضحية رقم 7 السحر السفلي. ونقول وننوه مرة تانية ان القصة مقتبسة من فيلم تركي، عشان محدش يجي يقولها احنا سرقنا او حاجة. تمام، شكرا جزيلا لكم، كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.